أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من تفسير سورة فصلت للشيخ محمد بن صالح العثيمين. نعم. كيف؟ أين؟ الاستحتاب طلب العتبة، والعتبة معناه قبول العذر والرضا، فالمؤلف فسرها بالنهاية بالغاية التي هي الرضا، لأن الإنسان إذا استعتب وقبل عذره رضي عنه المستعتب. نعم. شيخ أحسن ما عليك، الله عز وجل إذا أخبر عن نفسه في القرآن يقول قال الله قال الله، ويرد هذا كثير في القرآن، يعني هو المعروف أن يكون قلت إذا أراد أن يخبر عن نفسه. لا، هذا لا، يعني له أحوال، لكن يقول العلماء إن المتكلم إذا عبر عن نفسه بصيغة الغائب فهذا دليل على العظمة والتعظيم، ففرق بين أن يقول الملك ملك الدنيا إن الملك يأمركم أن تفعلوا كذا، أو يقول إني أمرك. الأول أعظم في التفخيم، وهذه من قاعدة البلاغة، التعبير تعبير المخاطب عن نفسه بصيغة الغائب يدل على التعظيم، لا سيما إذا كان بوصف يقتضي ذلك. تعالى. نعم. عذاب الواقع على الأعضاء، هل تحس به نفس الأعضاء ولا صحبها بسبب أنها كانت على الأعضاء؟ لا، هو الواقع أن العذاب على أهل النار واقع على كل البدن، ولهذا قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لكن يعني هم يتعجبون ويوبخون السمع والأبصار والجلود لما شهدتم علينا ونحن نجادل عنكم. انتهى الوقت. لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. معنى الآية إجمالا، ما أريد أن تفسر كل كلمة، معناها تأخر وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود، يعني ما كنتم تستخفون خوفا من. نعم حسن. قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. يلا أعرب الجملة. لا هو تفصيل بس، مثل ذلكم مبتدا، ذلكم خبر، ذلك. طيب ظنكم عطنا واحد مما تقول أنه يجوز. ظنكم خبر. نعم. والذي ظننتم. طيب أرداكم خبر ثاني. طيب فيه وجه آخر في الإعراب يا أيوب، فيه وجه ثاني في الإعراب. يلا يا أيوب قل نعم ولا لا. ها؟ أنا هذا بلاي منك. دائما ما انت منتبه، وش فيها؟ اشتقت الى الاهل؟ نعم. ذلكم هدى الذي ظنكم مبدا منه. اي نعم. والذي ظننتم نعت نعت وخبر وارداكم خبر وارداكم خبر. تمام. اذن اتفق القولان على ان الذي ظننتم صفه. أصبحتم من الخاسرين، ما معنى أصبحتم هنا؟ صرتم. معناها المطابق للفظ ما هو؟ أصبح. أصبحت يعني صار في الصباح. أي نعم. هذا الأصل. هذا الأصل. لكنها قد تستعمل بمعنى صار. نعم. طيب. قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، ما مناسبة جواب الشرط لفعل الشرط؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، مش المناسبة؟ لأن هذا قد تخفى مناسبته، إذا أن الإنسان يتوقع أن يكون جواب الشرط خلاف ذلك. مش الله موسى؟ لا. نعم. وعيد شديد لهم من باب التيئيس على أنه لا يكرم ارتباطه بما قبل، لا تتسوق هنا، يكون رائحة كريهة. طيب مناسبته تيئس هؤلاء من الفرج، لأن ظاهر الحال أن يقول فإن يصبروا فالفرج قريب مثلا، لكنه قال فالنار مثوى لهم، أي فلن يتخلصوا منها. بارك الله فيك. إن يستعتبوا فما هم المعتبين؟ ما معنى يستعتبوا؟ وهي يعني المعذرة، العذر ثم الرضا. طيب فما هم من المعتبين؟ يعني فهم من ان الله لن يرضى. تمام. اعراب فما هم من المعتبين. طيب لا ما هي بحسب ما قبل معروف. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ألف لا أهو ما ما ها رابطة لجواب الشرط. طيب استمر. ما على لغة من؟ نعم. لا ما دمت تقول عمل تعمل عمل ليس. طيب اسم ما ها مبني محل ايش؟ نعم. وعن الجر المعتبيني كسر ظاهر في آخره. اي نعم. جار ومجرور متعلق محذوف خبر ما. طيب هنا تتفق اللغتان الحجازية والتميمية من حيث اللفظ، أليس كذلك؟ هل يختلف اللفظ لو جعلناها تميمية؟ نعم. إذن تتفق اللغتان من حيث اللفظ، وتختلفان من حيث الإعراب. طيب ما هذا بشرا شراف؟ هل تتفق اللغتان في هذا؟ ما هذا بشرا؟ لا. ما هذا بشرا؟ لغة تميما يقال تميم. ما هذا بشرا؟ ما هذا بشر؟ توافقون على ذلك؟ نعم. لأن ما مهملة عند التميميين وعاملة عمل ليس عند الحجازيين، فتقول مثلا ما زيد قائما، إذا قلت خاطبت إنسان وقلت ما زيد قائما عرفنا أنك إيش؟ حجازي. وإذا خطبت إنسانا وقلت ما زيد قائم عرفنا أنك تميمي. ولهذا قال الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، يعني من أين أنت؟ فأجاب: ما قتل المحب حرام. أخبره بنسبه أو لا؟ أنه تميم، إذ لو كان غير تميمي لقال ما قتل المحب حرام. ومسعود يعيد علينا البيت: ما قتل المحب، لا لا البيت مو هذا، ما أذكر، ما تذكر، أنا أعده بس قلنا الآن قريبا. المحبي بارك الله فيك، تمام. نبدأ الدرس الآن، درس اليوم. قال بارك الله فيك، بالنسبة للإعراب ما هو ممنوع تعليل، شو يمكن نجعلها هنا هذه حرف جر زائد؟ أي ما هم ممنوع تعليل؟ هذه من كيسك يا ولد، ما هي في القرآن. فما هم من المعتبين؟ قال الله تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخره. قيضنا لهم، يقول سببنا لهم، إيه عجيب. طيب من أين؟ ها؟ وما كنتم تستترون. طيب قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليهم إلى آخره، فيها من الفوائد أن هؤلاء المجرمين لا يؤمنون بالبعث، لقوله: وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم. ومن فوائدها تمام قدرة الله عز وجل، وأنه قادر على إنطاق كل شيء، حيث أنطق السمع والأبصار والجلود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المجرمين يظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، وهو الذي يخفونه، فلهذا كانوا يخفون عن الله عز وجل ما يقعون فيه من الكفر. ومن فوائد الآية التي بعدها أن مثل هذا الظن سبب لهلاك المرء، أن يظن أنه لن يبعث، هذا سبب لهلاكه، بل هو هلاكه حقيقة، لأن الذي ينكر البعث كافر، والكافر لا حظ له لا في الدنيا ولا في الآخرة، لقول الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المسلمين يظنون أنهم ربحوا المعركة باستخفائهم، وهذا ينطبق تماما على المنافقين، ولكن حقيقة الأمر أنهم خسروا لقوله تعالى: فأصبحتم من الخاسرين. ومن فوائد الثالثة أن أهل النار لن يخرجوا منها سواء صبروا أم لم يصبروا، لقوله: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. ويبينه قوله تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن النار لا تفنى، لقوله: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. وهذا أعني أن النار لا تفنى هو قول أهل السنة والجماعة، كما أن الجنة أيضا لا تفنى، وقد زعم بعض العلماء أن النار تفنى في آخر النهاية، لكن هذا الزعم باطل، يعني لا يستحق منزلة أن نقول إنه ضعيف، بل نقول إنه باطل لا ينبغي أن تسود به الصحائف، وذلك لأن كلام الله عز وجل الذي خلق النار وهو عالم بها وبمصيرها فيه التصريح بالتأبيد في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل. الموضع الأول، الأخ ارفع يدك يلا، ايش ما تدري؟ الموضع الأول نعم، ما هو؟ الأخ ارفع يدك، اي انت، ما هو انت ارفع يدك. الموضع يقول في النساء، اذكره. سبحان الله، ارفع يدك يا قل تكلم، ما هو انت؟ ها، الموضع الاول في سوره النساء، ما هي الايه؟ قل لا اعرف، المشعل. طيب نعم، لا ولا ليهديهم طريقة. نعم، إلا طريق جهنم وخالدين فيها أبدا كان ذلك على الله. وكان الموضع الثاني سورة الأحزاب، ما هو؟ إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير. طيب الموضع الثالث سورة الجن، أحسنت. فهل بعد هذا الكلام كلام؟ لا، ولهذا الإنسان يعجب أن يقع من بعض العلماء القول بأن النار تفنى مع وجود الآيات الثلاث. طيب هذه وإن يستعتبوا فما هم المعتبين، قد يكون فيها إشارة إلى أنها ستبقى أبد الآبدين، لأنه لو كان لها منتهى فسوف يعتبون في آخر النهاية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله فالنار مثوى لهم، ومنها أنها هي المثوى وليس كما يزعم بعض الكتاب اليوم يقولون إن الميت إذا مات فإن صار إلى مثواه الأخير. وقد بينا أن هذه الكلمة كلمة كفر لو اعتقد الإنسان مدلولها، يعني لو اعتقد أن القبر هو المثوى ولا قيام بعده لكان كافرا، فيقال إن القبر ليس المثوى الأخير. ثم قال تعالى وقيضنا لهم قرناء، قال المؤلف قيضنا سببنا، والصواب أن معناها هيئنا، أي هيئنا لهم قرناء. وذكر الفاعل بضمير الجمع للتعظيم، لأن ضمير الجمع يراد به تارة التعظيم وتارة التعدد، وهنا لا يمكن أن يكون المراد به التعدد لأن الله إله واحد. قيضنا لهم قرناء من الشياطين، والمراد شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن هناك قرينا خفيا وهو قرين الجن يأمر الإنسان بالسوء وينهاه عن الخير، وهناك قرين سوء من الإنس. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قرين السوء بأنه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا أي القرناء لهم أي للمقترين بهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. يقول المؤلف ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات، وما خلفهم من أمر الآخرة بقولهم لا بعث ولا حساب. نعم، هؤلاء القرناء حسنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا، وقالوا لهم اتبعوا الشهوات، كيفوا كما شئتم، أترفوا أنفسكم كما قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ومنوهم وما خلفهم أي ما أمامهم، لأن الخلف والوراء قد يراد به الأمام كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم. إذن زينوا لهم الآخرة أيضا بأن منوهم بأحد أمرين، إما بالنجاة من العذاب في قولهم لا بعث ولا حساب، وإما بأن ينتقلوا إلى خير من ذلك ويقولوا إن الذي أترفنا في الدنيا سوف يترفنا إيش في الآخرة، كقول بعضهم هذا لي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وكقول صاحب الجنتين ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهكذا يمني الشيطان أولياءه، يقول انبسطوا في الدنيا أترفوا أنفسكم وفي الآخرة سوف تنتقلون إلى تعالينا أكرم، سوف تنتقلون إلى ما هو أفضل. زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ومنهم الأماني. قال تعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. حق عليهم أي وجب القول، قول من؟ قول الله تبارك وتعالى. فما هو القول الذي حق؟ فسره المؤلف بقوله وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقيل القول هو قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ونقول كما أسلفنا في القاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا مرجح لأحد مع الآخر ولا منافة بينهما فإنها تحمل على المعنيين جميعا. نقول حق عليهم قول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وهذا في الدنيا، يعني مهما عالجت الإنسان الذي حقت عليه كلمة الله فلن يحتج. وحقت عليهم كلمة الله في الآخرة وهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن لا فائدة. إن أبرز مثل لنا في هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب الذي كان أعني عمه كان يدافع عنه أشد المدافعة ويؤويه وينصره ويشهد بأنه حق، لكنه لم ينقد لذلك ولم يتبع. هل أغنى عنه من الله شيئا؟ لا. عند موته يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاجة لك بها عند الله، ولم ينفعه ذلك. كان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، لأن أبا طالب عند موته حضره النبي عليه الصلاة والسلام وحضره رجلان من كبار قريش، فكان الرسول يقول يا عم قل لا إله إلا الله وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عن ملة الكفر. آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مع العلم بأنه يقر ويعترف بأن الرسول حق، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويقول في لمية المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، أي بقول السحرة، يعني ليس بالساحر، ومع ذلك قد حقت عليه الكلمة. نسأل الله العافية وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. حقت عليه الكلمة فلم يؤمن. يقول في أمم، في جملة أمم، في أمم يعني في جملتها، واحتجنا إلى قوله في جملة يعني إدخال جملة وإن كانت معروفة من السياق، لأنه لو قال في أمم لكان هؤلاء مشاركين لكل الأمم الماضية والمستقبلة، مع أنهم في أمتهم وحدهم، فيكون المعنى في أمم أي في جملة أمم. قد خلت هلكت من قبلهم من الجن والإنس إلى آخر، من قبلهم أي قبل هؤلاء المكذبين من الجن والإنس. الجن هم عالم غيب خلقهم الله تعالى من نار، لأن أباهم إبليس كان من نار، ولهذا كان شأنهم أو كانت حالهم الطيش والسرعة والاندفاع كالنار في لهبها، فهم خلقوا من النار عن الجن، وهم مكلفون مكلفون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكن هل الأعمال التي كلفوا بها هل هي الأعمال التي كلفت بها الإنس أو غيره؟ إن نظرنا إلى عمومات الأدلة قلنا إن الجن مكلفة بما كلف به الإنس، لأن الشريعة التي بين أيدينا لم تأتي بشريعة للجن، شريعة واحدة والرسول واحد، فهم مكلفون مثلا بصلاة كصلاتنا، ووضوء كوضوئنا، وحج كحجنا، وصوم كصومنا، وصدقة كصدقتنا، كل ما نحن مكلفون به فهم مكلفون به. لأننا لا نرى في الشريعة التي بين أيدينا تشريعات للجن. هذا إذا نظرنا إلى إيش؟ إلى عموم الأدلة. إذا نظرنا إلى حكمة الله تعالى في شرعه قلنا إنهم مكلفون بشريعة تليق بهم، فكما أن الإنس إذا اختلفوا يجعل لكل صنف ما يليق به، فكذلك الجن، والجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة، مخالفون تماما للإنس، فتكون شريعتهم خاصة تليق بهم. لكن تحريم الظلم والشرك والعدوان وما أشبه ذلك هذا عام على الجن والإنس، إنما أريد التكليفات البدنية كالصلاة مثلا، هل صلاتهم كصلاتنا أو صيامهم كصيامنا؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. منهم من يقول إن الجن مكلفون كما كلف الإنس تماما. حجة هؤلاء الأخ. نعم، ما حجة هؤلاء؟ خلق من خلق الله مكلفون كما كلف الإنس. لا غلط، لأن خلق من خلق الله ترد علينا الملائكة. الظاهر أنك صرحت، بارك الله فيك. نعم، شوف ترى كل الأرض مجدبة ما فيها مرعى أبدا إلا في هذا المسجد، ما دمت في المسجد لا تفكر في تلقى مرعى أبدا. نعم، عموم الأدلة التي بين أيدينا التي يرسل بها الرسول عليه الصلاة والسلام لا نجد فيها أحكاما تخص الجن. واضح يا جماعة؟ فالأصل عموم، الأصل أن ما كلف به الإنس هو ما كلف به الجن. القول الثاني، الأخ صاحب الثوب الأزرق، قل. إيش القول الثاني؟ أن الجن مثل الإنس في العبادة وما كلفوا به أو يختلفون؟ أي نعم، وجه ذلك أن نجد من حكمة الله أن التشريعات مناسبة للمكلف بها. المريض يصلي قاعدا، المسافر يؤخر الصوم، الذي لا يستطيع الركوب على الرحل لا يحج. فإذا كانت هذه الاختلافات تكون بين الإنس لاختلاف أحوالهم، فما بين الجن والإنس من باب أولى. لكن هناك أشياء لا أشكال فيها، وهي أجيب تحريم الشرك والظلم والعدوان وما أشبه ذلك. ولهذا نجد كثيرا من العلماء الذين يقرؤون على من مسهم الشيطان يذكرونهم بتحريم الظلم وأنه حرام وأنهم معتدون وما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم ملتزمون بهذا. طيب، يقول من الجن والإنس. إذن الجن عالم إيش؟ عالم غيبي، خلقوا من نار، مكلفون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلزاما لأنه مرسل إلى الجن والإنس، لكن غير الرسول لا نعلم هل هم ملزمون بذلك أو لا، لكنهم مأذون لهم أن يعملوا بها، كما قال تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم مذيعين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مما يدل على أنهم انتفعوا بكتاب موسى، أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخره. نعم نعم، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهم ملزمون بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا إنهم عالم غيبي، هل يمكن أن يبرزوا للناس يوم من الأيام؟ نعم، ربما يبرزون لبعض الناس ملونين، يعني يتلونون، هم يتلونون، قد يتراءى الجني للإنسي بصورة إنسان فخم كبير عظيم، أو بصورة هيكل له قرون وله آذان وله أرجل طويلة وما أشبه ذلك، هم يتلونون. وأما ما زعم بعض الناس أنهم أجساد ليس فيها عظام، وأنهم إذا لمسته وجدته رقيقا جدا، وأن أعينهم مشقوقة طولا هكذا، نعم، فهذا لا أصل له. نعم، طيب، إذن نقول هم عالم الغيب، ويدل لذلك المادة التي يوصفون بها، يعني الجن، لأن الجيم والنون تدل على الاستتار والخفاء. أرأيتم الجنة؟ الجنة هي البستان الكثير الأشجار. الجنة، الجن، الجنة ما يتخذه المقاتل لحماية نفسه من السهام يستتر به. والإنس هم هؤلاء البشر من بني آدم، وسموا أنسا لأن بعضهم يأنس ببعض، ولهذا قيل إن الإنسان مدني بالطبع من الجن والإنس. إنهم كانوا خاسرين، إنهم أي الذين حق عليهم القول كانوا خاسرين. كانوا متى؟ أي في علم الله، وليس يوم القيامة كما قال الأخ محمد، لأنه لو كان كذلك لقال يكونون، لكن كانوا في علم الله عز وجل وتقديره خاسرين. ولكن أعلم بارك الله فيكم أنه لا يمكن لأحد أن يضل إلا وهو السبب، هو السبب في ضلال نفسه. لدينا آيات من كتاب الله حاكمة على كل ذلك، على كل ما يتوهم أن الضلال مقدر من عند الله تعالى ابتلاء وامتحانا، وإن كان الأمر كذلك، لكن سبب ضلال الإنسان هو نفسه. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فماذا نفعل إذا كان هو الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه؟ فماذا نفعل؟ فاعلم أن كل شيء من المعاصي فأنت سبب. وإن شئت فاقرأ قول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يا لها من موعظة في هذه الآية، أنك إذا توليت عن أمر الله فاعلم أن ذلك بذنبك، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فصار الإعراض عقوبة. وهذا أمر قد لا يتفطن له بعض الناس، إعراضك عن الله عز وجل وعن دين الله هو عقوبة من الله عز وجل، لقوله: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نعم، جنس غير جنس لجنس، أن تكون شرائعهم مناسبة لهم. نعم، معلوم أن العبادات توقيفية، فكيف سيعبدون الله عز وجل إذن؟ لا، يعبدون بشريعة من الله، يكون رسول عليه الصلاة قد علمهم، لأنه اتفق بهم، اجتمع بهم، علمهم ما يلزمهم. نعم، ابن القيم رحمه الله كلامه في مفتاح دار السعادة وفي شفاء العليل تشم منه رائحة أنه يرجح ذلك، لأنه ذكر القولين وذكر الأدلة، وهو رحمه الله إذا تكلم يشفي ويطيل النفس. فكلامه في هذين الكتابين تشم منه رائحة أنه يميل إلى ذلك. لكن له كلام آخر في الوابل الصيب يدل على أنه يرى أن النار نار الكفار هذه لا تفنى لأنهم خالدون فيها أبدا، ونار العصاة الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون تفنى لأن أهلها إيش؟ خرجوا منها، فإذا خرجوا منها ما بقي لبقائها فائدة. وهذا التقسيم من الناحية العقلية تقسيم قوي، يعني الإنسان يميل إليه من الناحية العقلية، لكن قد يبقى النظر بأن يقول القائل ما الدليل على أن هناك ناران؟ نعم، ما الدليل على أن هناك نارين؟ هذا يحتاج إلى دليل. والذي يظهر من الأدلة أن النار واحدة، وأن العصاة يعذبون بالنار التي يعذب بها الكفار. لكن عقلا كلامه رحمه الله هذا التفصيلي كلام جيد، حتى لو قال قائل أيضا العقل يدل على أنه لا بد أن تكون النار نارين، لأنه لا يمكن أن يعذب المؤمن الفاسق بنار شديدة الحرارة كلما نضج جلده بدل جلدا آخر كما تكون نار الكفار. يعني من ناحية العقلية يوافق العقل تماما، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فالله يعفو عنه. نعم. والله ما هذا ما وقفت على كلام له في ذلك. في رسائل خالد في الآونة الأخيرة تنفي عن هذا القول. والله ما أنا ما اطلعت على شيء، ما اطلعت على شيء في ذلك. لكن يا إخواننا لا يجوز أبدا أن نعرف الحق بالرجال، يجب أن نعرف الحق بالدليل. فما دام بين أيدينا كلام الله عز وجل، كيف نفكر في أن نرجح أو نقول قال فلان أو قال فلان؟ لو قال أكبر الناس ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا لا سمع ولا طاعة ولا تصديق ولا إيمان. بين أيدينا كلام الله عز وجل، وهو الخالق عز وجل والعالم بكل شيء. شيخ أحسن الله إليك، الجن هل يرسل إليهم رسل من الجن؟ يعني هل فيهم رسول؟ يقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم. وقال العلماء إن الرجال لا يكونون من الجن، لكن في هذا التعليل نظر، لأن الله يقول في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قال الآية الأخرى إلا رجالا من أهل القرى، من أهل القرى، فيقال الجن أيضا من أهل القرى، قريتك أنت فيها والجن فيها أيضا. لكن أيكم أحق بالأرض، الإنس ولا الجن؟ الإنس. كيف الجن؟ يلا اطلع من بيتك يا مسعود. لأن شيخ الجن يمكن لهم أن يسكنون في الأماكن التي لا يسكن فيها الإنس، يسعهم ذلك، وفي الفضاء. والإنس؟ الإنس ما يمكن. ما يمكن؟ إيه. يمكن. لا قصدي يعني بالفضاء. أما ما تعلم أن الآن في أقمار صناعية لها 4 أشهر 5 أشهر فيها إنس؟ الغالب يعني. على كل حال الأحق هم الإنس لا شك. ولهذا لو اعتدى أحد من الجن ونزل بيتك فلك أن تخرجهم. نعم. دليل أدل هو هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأرض لمالكه. وش دليل على أن من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين؟ الدليل أنهم أولى من الجن. هذا هو، أنا أستطيع أن أحرس في الأرض وأزرع وأبني وأعمل ما شئت ولا معارض لي، لكن لو جاءوا واعتدوا على بيتك وحفروا فيه، نعم، وأصبحت وإذا السطح مملوء من الزرع والمجالس مملوءة من النخيل. لو قالوا نحن أولى بالبيت الجن، على كل هذا جزاك الله خير، تنازل لهم. شيخ بارك الله فيك، لا يجوز أن يكون قوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا خاسرين على أنه يوم القيامة من باب قوله تعالى أتى أمر الله. لا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لولا أنه قال فلا تستعجلوه لكان على ظاهره. هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآيات يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذا من الدرس أخذ الفائدة. أي طيب مخ قوله قيضنا لهم، نعم معناها قال المفسر ان معناها سببنا لهم، نعم قيضنا ان معناها هيئنا لهم، نعم. والقرناء جمع ايش؟ جمع قرين، نعم الانس والجن، نعم. ما بين ايديهم نعم ما بين ايديهم من الدنيا وما خلفهم من الاخره. هل الاخره خلفهم ولا امامهم؟ أمامهم، لكن هنا تأتي بمعنى أمام أيضا كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سنة. يعني الخلف والوراء قد يأتي بمعنى الأمام كما في الآية التي ذكرت. طيب ما معنى التزيين لهم في الدنيا؟ التزيين لهم في الدنيا على حالتين، إما أنهم يكرون البعث وإما أنهم يمنون. لا لا هم زينوا لهم ما بين أيديهم في الدنيا. التزيين في الدنيا وسوست لهم الوسوسة لهم بالشهوات نعم وتلذيذهم بالشهوات وتمني الأماني وأن الله سيغفر له وما أشبه ذلك. طيب وما خلفهم كيف التزيين؟ وخلفهم التزيين على حالتين، الأولى بإنكار البعث، والثانية بأن يمنيهم أن لهم الحسنى في الآخرة. تمام، إنكار البعث يعني قال لا تخافون ما في بعث، نعم هذا ينطبق على الملاحدة، أو أنهم قالوا إن بعثتم فلكم الحسنى عند الله. طيب بارك الله فيك. قوله في أمم تقديرها يهود، في أمم وحق عليهم القول في أمم. طيب لماذا لم نقل في إن في للظرفية وأمم هي الظرف؟ يدل أن الأمة ليس داخلة في العقاب وفي العذاب. إذا قلنا في جملة أمة أن الأمة كذلك داخلة في العذاب معه. غيرها. قلنا في أمم يكون معنى يشاركون كل الأمة. نعم. والمعنى أنهم أمة يعني. وهم أمة منفردة. إذن المعنى في جملة الأمة. تمام. نأخذ الفوائد كما هي العادة. قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان عظمة الله عز وجل في قوله وقيضنا، لأننا تفيد العظمة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا علاقة لله تعالى به. أفهمتم؟ والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام. القسم الأول من قال إن الإنسان مجبر على عمله وليس له إرادة ولا اختيار، وأن فعله الاختياري كفعله الاضطراري، فالذي يذهب ويجيء باختياره كالذي يرتعش أو يمشي مجنونا في الأرض. وهذا مذهب من؟ مذهب الجبرية، زعيمهم الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم. الطرف الثاني من قال إن العبد مستقل بعمله وليس لله في علاقة، فالإنسان مريد مختار ولا لأحد عليه سلطة. وهذا مذهب من القدرية وهم المعتزلة. والقدرية يسمون يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم ادعوا أن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل الله هي من فعله، والحوادث التي هي من فعل العبد هي من فعله استقلالا. وهؤلاء هم المعتزلة ومن ضاهاهم، وزعماؤهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. القول الثالث من قالوا إن العبد له إرادة واختيار، ولكن إرادته واختياره تابعة لإرادة الله تعالى ومشيئته، وهؤلاء هم السلف الصالح أهل السنة والجماعة. فقالوا إن العبد هو القائم الصائم الراكع الساجد الذاهب الجائي، هو العبد وليس الله. وقالوا إن هذه الأفعال تنسب إليه، وما أكثر ما في القرآن جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يفعلون وما أشبه ذلك. والقدرية يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم ادعوا أن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل الله هي من فعله، والحوادث التي هي من فعل العبد هي من فعله استقلالا. وهؤلاء هم المعتزلة ومن ضاهاهم، وزعماؤهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. القول الثالث من قالوا إن العبد له إرادة واختيار، ولكن إرادته واختياره تابعة لإرادة الله تعالى ومشيئته، وهؤلاء هم السلف الصالح أهل السنة والجماعة. فقالوا إن العبد هو القائم الصائم الراكع الساجد الذاهب الجائي، هو العبد وليس الله. وقالوا إن هذه الأفعال تنسب إليه، وما أكثر ما في القرآن جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يفعلون وما أشبه ذلك، لكنها لم تقع خارجة عن قدرة الله تعالى ومشيئته، بل هي تحت قدرة الله ومشيئته. وفائدة ذلك أنه إذا وقع الفعل منا علمنا أن الله قد شاءه وأراده ولسنا مستقلين به. طيب، هذه الآية وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ترد على الطائفتين جميعا، قيضنا ترد على القدرية، فزينوا نسبت الفعل إليهم ترد على الجبرية. من فوائد الآية الكريمة الحذر من الوساوس التي يلقيها الشيطان لفاعل المعصية ويزينها له ويقول هذه سهلة، الله غفور رحيم، افعل هذا ثم تب وما أشبه ذلك. احذر من هذا، فإن هذا وعد الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين تابعوا القرناء قد خسروا لقوله إنهم كانوا خاسرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين استحسنوا ما زينهم القرناء حق عليهم القول، وسبق أن القول على رأي المؤلف هو لأملأن جهنم، وعلى ما ذكرناه هو قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولا يبعد أن يكون المراد بذلك الأمران جميعا. من فوائد الآية الكريمة كثرة الضالين بهؤلاء القرناء لقوله وحق عليهم القول في أمم. نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى ونحن في بداية الدرس الجديد وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني للقرآن قال لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني أن بعضهم يوصي بعضا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن، أي لا تنصتوا له ولا تستمعوا إليه وابتعدوا عنه. وذلك لأن القرآن يؤثر في قلب من يسمعه، حتى إن بعض المشركين من كبرائهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون قراءته اختفاء في الليل لئلا يطلع عليه، لأنهم يسمعون قولا يسلب العقول ويأخذ بالنفوس، فهم يوصي بعضهم بعضا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن. والقرآن هو كلام الله، وهو على وزن فعلان، وفعلان مصدر كالغفران والشكران. وهل هو من قرأ أو من قرأ أو منهما جميعا؟ نقول هو صالح للجميع، فإن كان من قرأ فهو من القراءة وهي التلاوة، وإن كان من قرأ فهو من قرأ يقري بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها تجمع أقواما. فالقرآن جامع. ثم هل هو فاعل أو مفعول؟ نقول أما إذا كان من قرأ فهو بمعنى فاعل، نمشي. إذا كان من قرأ قرأ القرية فاعل، إذا كان من قرأ قرأ مفعول فهو مفعول، لأنه يعني قرآن مقروء فهو مصدر بمعنى المفعول. وإن كان من قرأ فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، أي أنه مشترك بين فاعل ومفعول، فهو جامع وهو مجموع لأنه يكتب وتجمع حروفه بعضها إلى بعض. والمراد به ما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لهذا القرآن. ما المراد بالإشارة هنا؟ ولماذا لم يقولوا لا تسمعوا للقرآن؟ المراد بها التحقير، المراد بها التحقير، يعني هذا لا يسوي شيئا، لا تسمعوا إليه. ويشبه هذا من بعض الوجوه قولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، احتقار، يعني أهذا الذي يسبها، من هو أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وهذا للاحتقار، لكنه مستفاد من الاستفهام. أما هنا فهو مستفاد من الإشارة الدالة على التحقير. والغوا فيه، إيتوا باللغط ونحوه، وصيحوا في زمن قراءته. الغوا فيه يعني عندما تسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ صوتوا وتصايحوا، لأجل أن تخلطوا عليه قراءته وتحولوا بينه وبين السماء. يعني فهم يفعلون ذلك لأمرين: الأول التخليط على النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته، والثاني أن لا يسمع أحد قراءته من أجل الضوضاء واللغط. والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذه لعل للتعليل. وكما تعلمون أن لعل تأتي للتعليل وتأتي للإشفاق وتأتي للترجي وتأتي للتمني، كل هذه المعاني تختلف بحسب السياق، لأن السياق هو الذي يعين معاني الكلمات. لعلكم تغلبون فيسكت عن القراءة، لأنه إذا سمع الأصوات والضجة والضوضاء واختلطت عليه قراءته فإنه لا يرى فائدة من القراءة، وحينئذ يسكت. هذا ما يفعله هؤلاء المشركون. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها خوف المشركين وانزعاجهم من تأثير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن بعضهم يوصي بعضا أن لا يسمعوا لهذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة تأثير القرآن على سامع، وهذا هو الواقع، لقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن القرآن إنما يؤثر على من يفهم اللغة العربية ومعاني الكلمات، وأما الأعجمي حقيقة أو حكما فإنه لا يتأثر بها. ثانيا، إنما يؤثر القرآن وهو كمال التأثير على المؤمن به، أما المكذب والمستكبر فلا، حتى أنه يقول هذا أساطير الأولين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز اللغط والضوضاء حين قراءة القرآن، فإما أن تستمع إليه وإما أن تقوم. أما أن تجلس إلى قارئ القرآن وتثير الأصوات واللغط والضوضاء فهذا أقل ما فيه أنه شبيه بصنيع من المشركين، هذا أقل ما فيه. يعني لو قدرنا أن هؤلاء القوم الذين عندهم اللغط والضوضاء لا يريدون أن يشوشوا على القارئ ولا يريدون أن لا يستمع قراءته أحد، لكن نقول أدنى ما فيه أنه مشابه لعمل المشركين. ويتفرع على ذلك ما يفعله بعض الناس في متاجرهم ومساكنهم، يفتحون القرآن على المسجل ويجعلون يقرأ وتجدهم في ضوضاء وفي كلام قبيح وفي كذب، وهذا إهانة للقرآن. فنقول إما أن تستمع إلى كلام الله وإما أن إيش؟ أن تغلقه. أما أن يبقى يقرأ وهذا يشتم وهذا يلعن وهذا يكذب وهذا يغش فهذا في غاية الامتهان لكلام الله عز وجل. وإن لم يجد الإنسان فإن صورته صورة المشركين الامتهان. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التشويش على الحق، خذ كتابك يا ولد وتابعني، خذ القرآن وتابعني، من فوائد ذلك أن التشويش على الداعية قد يظن فاعله أنه يغلب ويصل إلى مقصوده، ولكن ليس الأمر كذلك. وجه الدلالة من هذا أن هؤلاء المشركين لم يحصل لهم مطلوبهم من الغلبة، قال الله تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم المقدر، ويدلنا على القسم توكيد النون توكيد الفعل واللام أيضا، والثاني اللام، والثالث النون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا أي لنعذبنهم عذابا يذوقون ألمه، وهو كناية عن شدة هذا العذاب الذي يصل إلى مذاقهم حتى كأنه شيء محسوس يتذوقونه بأفواههم. فلنذيقن الذين كفروا، المراد بالذين كفروا من سبق، وهم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. وحينئذ قد يقول قائل لماذا لم يضمر فيقول فلنذيقنهم، نقول هنا إظهار في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى تنبيه المخاطب. كيف ذلك؟ لأنه جرت العادة أن الكلام إذا كان السياق يقتضي الإضمار فإنه يأتي الإضمار، فإذا جاء الإظهار صار هذا على خلاف العادة. أنتم معنا ولا؟ كلام عربي ولا عجمي؟ عربي. العادة أن الكلام إذا كان في سياق الإضمار فإن الذي يأتي هو الإضمار، يعني الضمير، فإذا جاء الظاهر أوضع الضمير فسوف يتوقف الإنسان. لماذا جاء الظاهر موضع الضمير؟ فيكون في ذلك انتباه له. هذه فائدة. الفائدة الثانية الحكم على مرجع الضمير بمقتضى هذا الاسم الظاهر. الفائدة الثانية الحكم على مرجع هذا الضمير بمقتضى هذا الاسم الظاهر. ففي الآية التي معنا فلنذيقن الذين كفروا، إذن يكون فائدة الحكم عليهم بالكفر، حكم عليهم بالكفر، وهكذا كلما جاء الإظهار في موضع الإضمار فاحكم عليه بهذه الفائدة. الفائدة الثالثة العموم، لو قال فلنذيقنهم صار هذا الوعيد خاصا بالذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، فإذا قال فلن يذيقن الذين كفروا صار عاما لهم ولغيرهم. واضح؟ طيب من يعيدها علينا؟ أولا تنبيه المخاطب، ثانيا العموم، نعم، وثالثا الحكم على مرجع الضمير، بما يقتضي هذا الوقت هذا الظاهر. طيب انتبه، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. هنا عذابا شديدا منصوب، فما الذي نصبه صالح؟ ايش؟ فلنذيقن الذين كفروا الفعل. ارفع صوتك حتى اسمع. الذي نصبه فلنذيقن، هل نذيق تنصب مفعولا واحدا أو مفعولين؟ اسم مفعول واحد. مفعول واحد؟ مفعولين. مفعولين؟ كيف مفعولين؟ وش الدليل أن تصل مفعولين؟ لأن لدينا قاعدة أن الفعل إذا تعدى لواحد فأدخلت عليه همزة التعدية تعدى لاثنين، وإذا كان يتعدى لاثنين فأرسلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة. مثال ذلك، مثلا ذاق، ذاق تتعدى إلى كم؟ واحد. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، فإذا دخلت عليها الهمزة تعدت إلى مفعولين. ورأى تقول رأيت الرجل قائما، تنصب رأيت الرجل قائما مفعولين، مفعولين، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدت إلى ثلاثة فتقول أريت زيدا الرجل قائما. هذه قاعدة عربية مضطردة، أن الفعل نعم نبدأ من الأول، إذا كان لازما فدخلت عليه الهمزة إيش؟ تعدى الواحد. إذا كان متعدي لواحد فدخلت عليه الهمزة تعدى لاثنين. إذا كان متعدي لاثنين فدخلت عليه الهمزة تعدى لثلاثة. طيب، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، عذابا أي عقوبة شديدة قوية، ولنجزينهم معطوف على لنذيقن أسوأ الذي كانوا يعملون. لنجزينهم هذه تنصب مفعولين، الأول الهاء والثاني أسوأ. أسوأ الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم. أسوأ الذي كانوا يعملون، هل هم يجزون أسوأ الذي كانوا يعملون أو يجزون جزاءه؟ الجزاء نعم، هم يجزون الجزاء، العمل منهم، هم ليسوا مزيين به، هم الذين عملوا. فإذا قال أسوأ الذي كانوا يعملون صار المراد بذلك أسوأ الجزاء، وليس المراد أسوأ العمل، لأن العمل فعل العبد والجزاء فعل الله به. والمراد هنا فعل العبد أو فعل الله به؟ فعل الله به. ولهذا قال لنجزينهم. فإذا قال قائل لماذا عبر بالعمل عن جزائه؟ نقول إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولهذا قال العلماء الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لكنه بالنسبة للسيئات عدل، وبالنسبة للحسنات فضل. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. وقوله أسوأ الذي كانوا يعملون، ظاهر الآية أن الله يجزيهم أسوأ أعمالهم، وغير الأسوأ الأحسن، غير الأسوأ ما دون الأسوأ يعني السيء. فهل يجازى الكافر بأقبح أعماله أو بكل أعماله؟ هذا ينبني على هل الكافر مخاطب بالفروع أو لا، هل الكافر مخاطب بالفروع أو غير مخاطب. تعرفون معنى المسألة هذه؟ يعني مثلا الكافر هل هو مخاطب بصلة الرحم؟ هل هو مخاطب بالصدق؟ هل هو مخاطب بالصلاة؟ هل هو مخاطب بالزكاة؟ وما أشبه ذلك. في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه مخاطب، أنه مخاطب بفروع الأعمال، لأنه إذا كان المسلم مخاطبا بها فالكافر من باب أولى. كيف نقول إن المسلم يجازى ويعاقب على عقوق الوالدين والكافر لا يعاقب؟ لا يمكن هذا. فالصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لكنهم غير مخاطبين بفعلها. يعني ما يقال للكافر مثلا يشرب الدخان، يقول تعال لا تشرب الدخان حرام عليك، لائق هذا ولا غير لائق؟ غير لائق. ها؟ غير لائق. رجل كافر، ادعوه اول للاسلام ثم كلم. اذا يخاطب بفروع الشريعه ليس معناه انه يؤمر بفعلها، لا. هل نعم يخاطب بفروع الشريعه يعني يقضيها اذا اسلم؟ لا لا، لان الله قال قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اذن ايش الفائده؟ قال العلماء الفائده بقولنا ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه هو عقوبة زيادة عقوبتهم في الآخر، أنهم يعاقبون عليه، وهذا حق. أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا الصلاة وإطعام المسكين، وهما من فروع الشريعة. فعلى القول بأنهم لا يجازون بفروع الشريعة نقول نعم، يوم القيامة لا يجازون إلا على أسوأ أعمالهم، وهو إيش؟ الكفر. ولكن على قول الراجح أنهم يخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون عليها، ويكون هنا أسوأ، ذكر الأسوأ لأنه هو الأشد، لأنه هو الأشد، والمقصود هنا التهديد. وهل الإنسان يهدد بالأخف أو بالأشد؟ بالأشد، هذا هو الظاهر والله أعلم. الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم. في الآية الكريمة هنا وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب الشديد، وهذا من أساليب القرآن، أن الإنسان أن الله تعالى يهدد الكافر والمجرم وغيرهما ممن أساءوا. وفيه دليل على أنه ليس من القدح أن يقوم الإنسان بطاعة الله خوفا من عذاب الله. واضح؟ أنه لا حرج وليس من القدح أن يتجنب الإنسان معصية الله خوفا من عقابه، خلافا لمن قال أعبد الله لله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. وهؤلاء ترد عليهم النصوص كلها، بل إن الله تعالى جعل عقوبة الدنيا سببا للرد عن المعاصي. قال الله تعالى في قضية السارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا إيش؟ نكالا من الله. فلم يشرع الله الحدود إلا من أجل أن يخاف الناس منها ويجتنبوا المعاصي. والقرية التي دمرت قرية بني إسرائيل حتى صار أهلها قردة خاسئين، لماذا؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. نعم. فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يدع المعاصي خوفا من عقوبة الله الدنيوية أو الأخروية، ولا يعد ذلك قدحا في سلوكه ومنهجه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب، إثبات العذاب، وهل يكون في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الجميع؟ في الجميع. قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهو عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة. كمل لعلهم يرجعون. وهذا يتعين أن يكون المراد بالعذاب الأدنى ليس عذاب القبر كما قيل، بل هو عذاب الدنيا، لأنه لأن عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع، فإذن العذاب الأدنى هو عذاب الآخرة هو عذاب الدنيا، والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة. ولهذا جاء في الحديث في حديث المتلاعنين أن الرسول قال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء بالأسوأ لقوله أسوأ الذي كانوا يعملون، ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، فالجزاء الصالح للعمل الصالح والجزاء السيء للعمل السيء، وهذا سبحان الله حتى في مجازات الدنيا، حتى في مجازات الدنيا. قال الله تعالى وجزاء سيئة إيش؟ سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجرها الله. فإذا أساء إليك إنسان بسيئة فلك أن تقابله بمثلها، وإن عفوت وأصلحت فأجرك على الله. نعم شيخ بارك الله فيكم، كما تفضلتم أن كثيرا من الناس يشغلون القرآن في المنازل والمتاجر. نعم. لكن الشيخ إذا كان القرآن في منزل وكان أهله لم يعتادوا اللغط والسب والشتم، لكن ربما يعني تحدثوا أحاديث جانبية كأن يكون مثلا في المطبخ مثلا أو ما أشبه ذلك، ثم إن القرآن على إذاعة القرآن التي يأتي مرة الحديث ومرة القرآن، وهم يعني يقولون بهذا يعني يحبون القرآن ويأنسون به ويستفيدون من فائد كثيرة، ويقول إذا لم نشغل القرآن تأتي هواجس وتأتي يعني يسأل الإنسان. هل هذا ما يحتاج تطول الشرح؟ هل هم يلغون فيه ولا لا؟ لكن لا ينتبهون أحيانا. هذا حتى الإنسان اللي يقرأ والمصحف بين يديه لا ينتبه أحيانا، أحيانا يقرأ بفمه وقلبه ليس بقارئ. المحذور اللغو فقط؟ اللغو نعم، المحذور ان مثل الناس لاجين وصاجين بدنياهم والقران يقرا. اما مثلا امراه تطبخ او تصلح شاهي او تغسل ثيابها وتستمع للقران فهذا ما يجب التلهي عنه. نعم شيخ، هل يمكن الاخذ من قوله تعالى لنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون انه يجازيهم اسوا عملهم هذا وهم اللغو بان لا يهتدوا الى معانيه التي تهديهم الى الخير، فتكون مجازاتهم من جنس عملهم كذلك؟ لا، هذا فعلا الذين كبروا عذابا شديدا، هذا في الآخر، الوعيد هنا في الآخر. نعم. أحسن الله عليك، بعض أهل العلم استدل بقول تعالى ولم يقن أن عذاب الأدنى على عذاب القبر، وجه استدلالهم ما وجه استدلالهم في هذا الآية؟ ظنهم أن العذاب هنا عذاب العقوبة الآخرة، وقالوا أن عقوبة القبر قبل عقوبة يوم القيامة. لعلهم يرجعون. طيب كيف يوجهون؟ يمكن يوجهونها يعني يحرفونها عن ظاهرها، فيقول لعلهم يرجعون يعني أخبرناهم بذلك لعلهم يرجعون، لكن هذا خلاف ظاهر الأخذ. نعم. إذا قلنا أن هذه في عذاب الدنيا كيف نثبت من القرآن إثبات عذاب القبر؟ كثير موجود. يعني كثير في القرآن، ما مر عليك؟ ما في إلا الآية هذه اللي فيها أشكال عندك. آل فرعون بس. وش آل فرعون؟ اللي يقول يعرضون على غدوها. النار. كمل شوف. يعرضون عليها غدوها وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون سجدا. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذا الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت تقولون على الله الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم. بعض من استدل بهذه الآية على أي آية؟ ولنذيقنهم العذاب الأدنى. نعم. بعض من استدل بها على عذاب القبر يقول إن العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، ولكن من في الآية للتبعيض، فعلى هذا تبقى لهم بقية من هذا العذاب بعد تبلغ القبر. لا هذه من البيان بيانية، من بيانية، هذا هو الأقرب. يجوز أن تقول التبعيض ولنذيقنهم بعض العذاب الأدنى، ما الحاجة يعني إثبات عذاب القبر والحمد لله جاء في آية صريحة ما أحتاج أن نأتي عليه في آية تحتمل هذا وهذا، وهي في غيره أرجح لها ثمرة، في الدنيا ليس لها ثمرة إطلاقا. أنا فاهم لكن أخذ من خمس دقائق من الخمس. نعم شيخ، من يشغل القرآن في المسجل ويردد معه يعني للتحفظ، يعني تحفظ وتحسين النطق لا بأس، ما في معنى. آخر سؤال حسن الله إليك، بالنسبة للصحيح للحكم لمن يتكلم أثناء قراءة القرآن في غير الفاتحة، هل يجب الاستماع أم لا يجب في الصلاة يعني؟ نعم في غير الصلاة. ها. لا الصحيح ما يجب الاستماع، لكن لا يجوز اللغط، ولهذا قال الإمام أحمد في قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال أجمعوا أن هذه في الصلاة، أما غير الصلاة ما يجب أن نستمع، لأن لو قلنا بوجوب الاستماع لقلنا إذا شرع قارئ يقرأ وأنت إلى جنبه حرم عليك أن تقوم لوجوب الاستماع، وهذا ما أظن أحد من العلماء يقول به. الممنوع اللغط واللغط. نعم. أكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. أظن أننا تكلمنا على الفوائد. نعم نعم أول تفسير ذلك جزاء، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يقول المؤلف رحمه الله المفسر ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جزاء أعداء الله بتحقيق الهمزة الثانية وإبداله واوا، يعني أن في ذلك قراءتين، الأولى تحقيق الهمزة جزاء أعداء الله، والثانية قلبها واوا جزاء وعداء الله، وهذا مضطرد في كل همزة بعد واو أن تحقق أو تقلب واوا، ومن ذلك قول المؤذن الله أكبر، يعني أنه يجوز إبدال الهمزة واوا وتحقيقها الله أكبر، وهذا هذه اللغة تهون علينا ما يفعله بعض المؤذنين من قلب الهمزة واوا فتجدهم يقولون الله أكبر، كما أنه يهون علينا أيضا اللغة التي تنصب الجزئين في إن وأخواتها، حيث إن بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله، فإن نصب الجزئين بأن لغة عربية ثابتة. ذلك جزاء أعداء الله، من أعداء الله؟ أعداء الله تعالى هم الذين نصبوا له العداوة، وذلك بمحاربته بالمعاصي، ومنهم الذين آذنوا بحرب من الله ورسوله أكلة الربا، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المهم أن عدو الله من نصب له العداوة وذلك بمحاربته بمعاصيه. وقول النار عطف بيان للجزاء المخبر عنه، المخبر به عن ذلك لهم فيها دار الخلد، يعني أن كلمة النار بدل من كلمة، نعم عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك، فأفادنا أن ذا مبتدا والجزاء وجزاء خبر المبتدا، والنار عطف بيان له، ذلك جزاء أعداء الله، كأن الكلام على تقضي على إعراب المؤلف انتهى، ذلك جزاء أعداء الله. ثم قال النار، عطف بيان لهذا الجزاء. ويحتمل أن تكون ذلك جزاء أعداء الله النار، أن تكون ذلك مبتدأ وجزاء أعداء الله عطف بيان له، لكن ما مشى عليه المؤلف أقرب للقواعد. النار لهم فيها دار الخلد، أي إقامة، أي إقامة لا انتقال منها. دار الخلد، أضاف الدار إلى الخلد من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني دار الخلود التي ليس فيها انتقال. ويجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الدور تنقسم إلى أقسام: دور هي دور انتقال، ودور هي دار خلد. فدور الانتقال بطن الأم، والثاني الحياة الدنيا، والثالث البرزخ، ودار الخلد هي الأخيرة. ويذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال: والله ما الزائر بمقيم، وإن هناك يعني دارا أخرى. وهذا لا شك أنه من قوة الاستنباط والفهم. جزاء، نعم، جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر، منصوب على المصدر، والمصدر لا بد له من عامل، والعامل تارة يكون من لفظ المصدر وتارة يكون من معناه. فإذا قلت قمت وقوفا فالعامل من معناه، وإذا قلت وقفت وقوفا فالعامل من لفظه. المقدر يقدر من لفظه ولا يقدر من معناه، لأنه لا، لأننا لا نلجأ إلى تقدير تقليل المعنى إلا إذا وجد أمامنا ما يختلف في لفظه يرحمك الله. وأما إذا لم نجد فيقدر من لفظ. وعلى هذا فيكون التقدير: يجزون جزاء، جزاء، يجزون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، أي بكونهم يجحدون. وعلى هذا فما هنا مصدرية ولا تصح أن تكون موصولة. بما كانوا بآياتنا القرآن يجحدون، أي يكذبون، وإنما قدرنا يكذبون من أجل تعديها بالباء، لأن جحد تتعدى بنفسها، فيقال جحدت الشيء يعني أنكرته. لكن إذا عدي المعمول بالباء صارت الجحد مضمن المعنى إيش؟ التكذيب، أي بما كانوا يكذبون بآياتنا. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن جزاء أعداء الله هي النار ولا بد، ولهذا قال: ذلك جزاء أعداء الله، وبين أن هذا الجزاء هو النار. ومن فوائد الآية الكريمة بيان خلد أهل النار فيها، لقوله دار الخلد. وهل التخليد مؤبد أو مؤقت؟ المقطوع به أنه مؤبد، لأن الله تعالى صرح به في آيات ثلاث: في النساء، وفي الأحزاب، وفي الجن. ففي النساء قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وأنه لا يعذب أحدا إلا بذنب، لقوله: جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ومن فوائدها إثبات الأسباب، إثبات الأسباب يستفاد من قوله: بما كانوا بآياتنا يجحدون، لأن الباء هنا للسببية. ومن فوائد الآيات الكريمة أن التكذيب بآيات الله ردة، لأن الله وصف المكذبين بأنهم أعداء وأن جزاءهم دار الخلد، وهذا أمر متفق عليه أن من كذب الله ورسوله فإنه مرتد كافر، مستتاب فإن تاب وأقر وإلا قتل. فإن قال قائل من المعلوم أن من كذب شيئا من القرآن فهو مرتد لأن القرآن ثبت بالتواتر، فهل من كذب بشيء من السنة يكون كذلك؟ نقول إذا صحت السنة وقال القائل أنا أعلم أن هذا من كلام الرسول لكنه ليس بصحيح فهذا مرتد، لأنه أقر بأنه بصحة نسبته إلى الرسول ثم كذبه. أما لو كذبه بناء على استبعاد أن يكون صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكفر لأنه متأول، لكنه يجب عليه أن ننظر مرة بعد أخرى حتى يتبين له الأمر. أفهمتم؟ إذن من كذب شيئا من القرآن فهو إيش؟ كافر بدون تفصيل، لثبوت القرآن ثبوتا متواترا لا تواتر مثله في أي كتب من الكتب. ومن كذب شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نظرنا يا أخ أجب هنا، إذا كانت ثابتة قد تكون ثابتة وينكرها ولا يكفر. أظن أنك سهوت. نعم اقرأ قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم والذين هم عن دروسهم ساهون ربما يكون لهم أدب من شيخهم. نعم نعم. أما إذا كذبت أولا وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها فلا. نعم نقول إذا قال إن هذا كلام الرسول حق لكنه ليس بصحيح فهو كافر، لأنه كذب ما اعترف بأنه قول رسول الله. وأما إذا قال لا أنا إنه ينكره لأنه لم يثبت عنده فهو لا يكفر وإن ثبت عند غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن آيات الله عز وجل بينة ظاهرة لا يمكن أن يكذب بها أحد، لقول بآياتنا، وتخصيص المؤلف رحمه الله ذلك بالقرآن فيه شيء من النظر بل يقال إنه أعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله حيث أتى بضمير الجمع ولم يقل بآياتي بل قال بآياتنا، ولا شك أن الله تعالى له العظمة المطلقة من كل وجه. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. وقال الذين كفروا ربنا أرنا، كفروا بمن؟ كفروا بالله عز وجل بسبب إضلال الشيطان من الجن والإنس. قال الذين كفروا أي يقول المؤلف في النار، ربنا أرنا الذين أضلانا، قوله في النار هذا قيد لا يدل عليه القرآن، فإنه يحتمل أنهم يقولون ذلك في النار أو في عرصات القيامة الله أعلم، لكنهم لا بد أن يقولوا هذا القول. قال ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أرنا أي جعلنا نرى، والذين أضلانا من الجن والإنس، اللذين اسم موصول مثنى والمراد الجنس للواحد، وقوله أضلانا من الجن والإنس بيان للذي قال المؤلف أي إبليس وقابيل سن الكفر والقتل، يعني معناها أن المؤلف رحمه الله حمل هذا العموم على التعيين فقال الذين أضلانا مثنى اثنين، أحدهما إبليس سن الكفر، هو أول من كفر صالح والثاني قابيل سن القتل، فالأول عدوان في حق الله والثاني عدوان في حق عباد الله. وقابيل أما إبليس فأول من سن الكفر لأن الله أمره أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما قابيل فأول من سن القتل بغير حق لأنه قتل أخاه حسدا وبغيا، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكيف علم أنه تقبل من أحدهما دون الآخر؟ الله أعلم، إما أن يكون بنار نزلت فأكلت ما تقبل كما يكون ذلك في الغنائم سابقا، وإما بغير ذلك من العلامات. المهم أن أحدهما تقبل منه والثاني لم يتقبل. الذي تقبل منه هو هابيل، والثاني قابيل لم يتقبل منه فحسده وقال لا أقتلن. لماذا؟ نعم حسد، لأن الله تقبل منه، فقال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله. ولعل هذا كان في شريعة من سبق. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.